ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البرة المكرمين ومن سار على نهجهم يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. نرحب بكم أجمل الترحيب في هذه الحلقة من برنامجكم أندى العالمين، ومع شيخ الحبيب فضيل الشيخ أبو إسحاق الحويني، والحديث لا زال متصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن أفضل المثل في المحبة. حياكم الله شيخنا. الله يبارك فيك، رفع الله قدرك. الله يبارك فيك. الله يحفظك شيخنا. كنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن جابر رضي الله عنه وأرضاه، وختمنا بالكلام عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكيف كان تعامل النبي وعدم استئثاره بخير دون أصحابه، هذا الأمر الذي أورثهم محبة حقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الذي كان حتى في بعض الأحيان لا يخلو حتى من طرافة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة جابر لما تبسم له النبي لما عرض عليه الطعام وخشي أن يكون له فضيحة كما قال زوجته بدعوة هذا العدد، وكذلك مع أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه حين قال أبا هر لم يبقى إلا أنا وأنت، وغيرها من الأمور التي لا تخلو من تعامل النبي مع الأمر بأريحية ومحبة، بالإضافة إلى قضية العطف على الصحابة. هذا الأمر ليس في هذين المثلين فقط، بل في كثير من الأمثلة التي كانت حتى بين الصحابي وبين النبي بشكل مباشر. أعتقد الجعبة لازالت ملأة بأمثلة كثيرة من هذا النسق شيخنا الحبيب. أي نعم، تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كما ذكرت، يعني الجعبة فيها كثير من مثل هذا، من مثل هذه الأمثلة الطيبة. يعني أذكر منها مثلا، وأنا أحاول أن أتحرى الصحيح في من القصص، لأن القصص كثيرة جدا، يعني والأحاديث الضعيفة والتي هي أشد من الضعيف كمان منكرة وأحيانا موضوعة، فيها نماذج يعني أشد من هذه، يعني الحبكة الدرامية فيها كما يقال يعني قوية جدا يعني، لكنني أحاول أن أتحرى الصحيح. يعني أذكر الآن مثلا قصة رواها الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله عن المقداد بن الأسود. والمقداد كما تعلم وأعلم المشاهدون من السابقين الأولين الذين هاجروا إلى الله ورسوله، فالذي يروي القصة هو المقداد بنفسه. يقول المقداد: خرجت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أبصارنا وأسماعنا من الجهد، من شدة الجوع يعني، فعرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا أحد، لم يقبلنا أحد، لأن ليس عندهم يعني ما يواسون به. فقال: فذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو الباب الأخير يعني، فشكونا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما بنا من الجوع، فقال: هذه ثلاثة أعنز احتلبوا لبنها بيننا. قال المقداد: فكنا نحتلب اللبن بيننا، هم ثلاثة والنبي عليه الصلاة والسلام أربعة، فيحتلبون اللبن في الأواني الأربعة، وكل واحد يشرب حظه من اللبن، ثم يبقى إناء النبي صلى الله عليه وسلم يضعون عليه شيئا، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام من يعني المكان الذي كان فيه من عند الأنصار أو من المهاجرين، فيدخل فيسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، ثم يصلي، ثم يأتي على إنائه فيشرب نصيبه من اللبن. يقول المقداد: فجاءني الشيطان ذات ليلة فقال لي: إن محمدا يأتي الأنصار فيتحفونه، وما به حاجة إلى هذه الشربة، قم فاشربها. قال: فقمت فشربتها، فلما أن وغلت في بطني، نزلت بقى في معدته خلاص ولا سبيل إليها، أقدرش رجعها ثاني، ندمني الشيطان، كما قال الله تبارك وتعالى: وكان الشيطان للإنسان خذولا، يغره ويدفعه حتى يسقط وبعدين يقول له إيه إني بريء منك كما قال الله تبارك وتعالى. تمام؟ نعم. قال فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه لا سبيل إليها أن الدم من الشيطان، وقال لي أشربت شراب محمد؟ الآن يأتي فيكشف إناءه فلا يجد اللبن فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك. قال وعلي شملة، يعني انت عارف زي حاجة زي قميص كده يعني. كلما غطيت قدمي بدا رأسي، وكلما غطيت رأسي بدا قدمي، وجعل النوم لا يجيئني، أما صاحباي فقد نام ولم يفعل ما فعلت. وبينما هو يعني في هذه الحالة من الخوف والهلع، إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فدخل فسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان على عادته عليه الصلاة والسلام، ثم صلى ثم جاء فكشف إناءه فلم يجد اللبن. قال المقداد فرفع يديه إلى السماء. قال المقداد فقلت الآن أهلك، كنت أحاول خلاص هيد علي وكده يعني. بالضبط كده. الله أكبر. قال جاء المقداد رضي الله عنه فسمعته يقول اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. يا سلام. قال فشد الشمل عليه ومعه شفرة سكينة يعني حمية كده، وذهب إيه حتى يصيب بركة دعوتي عليه الصلاة والسلام فيذبح واحدة من الأعنز الثلاثة دول عشان يطعم النبي عليه الصلاة والسلام حتى تدركه بركة دعوتي، اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. قال المقداد فذهبت فوجدتهن حفل كلهن، يعني ضرع الواحدة من الشاء دي مليان لبن. قال فأتيت بإناء يعني واسع جدا ما يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه، يعني مش ممكن يعني يقدروا يملوا باللبن بسبب سعته وعمقه. فالمهم قال فجعلت أحلب حتى علت رغوة اللبن. تعرف اللبن، تعرف الزبدة بتاع اللبن كده مع الحليب والكلام ده بيه بتطلع على السطح يعني. قال وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اشرب، فقال أشربتم؟ لم يرد عليه، لم يجب ليقول نعم شربنا أو لم نشرب، قال اشرب يا رسول الله. قال فشرب، فجعلت أقول له اشرب اشرب اشرب حتى علمت أنه راوي. فلما علمت أنه راوي ضحكت حتى ألقيت، يعني ضحك حتى وقع على قفاه من كثرة الضحك. فقال له النبي من شدة الضحك طبعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم له إحدى سوآتك يا مقداد، أنت عملت حاجة، طالما أنك أنت بتضحك هذا الضحك يبقى لابد أنك تكون عملت حاجة. قال فقصصت عليه ما جرى. تمام؟ شوف تعليق النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقى، صلى الله عليه وسلم. فقال إنما هذه رحمة من الله، هل أيقظت صاحبينا فأصابا مثلما أصبنا؟ يعني شوف حتى الذي يشغل بال النبي صلى الله عليه وسلم انه ينقذ صاحبيه عشان برضه يشربوا معاهم، يعني لا يستأثر هو ولا المقداد بها. فقال المقداد معلقا والذي بعثك بالحق ما يضرني من فاتته طالما انا وانت شربناها، يعني تقدرك. فهو سبحان الله يعني تعليق النبي عليه الصلاه والسلام على قصه المقداد الحقيقه تبين شده شفقته على امته، وأنه لا يستأثر بشيء عليهم، وهكذا ينبغي أن يكون القائد. لكن بكل أسف لما انحدر الزمان ورأينا بقى الخلفاء ورأينا ترف الخلفاء والكلام داود والناس يموتون جوعا على طول وعرض القرون في الدولة الإسلامية، قلت القدوة وقلت الأسوة، وظن كثير من الناس أن الذي يتمتع بهذه إنما هم رؤوس الناس هم الذين يتمتعون، أما عامة الناس ودهماء الناس وغوغاؤهم فليس لهم نصيب من ذلك. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولا أحد من أصحابه كان يفعل ذلك. صحيح. ممن تولى قيادة الأمة. أي نعم. نعم شيخنا، يعني القصة على ما فيها من روعة وما فيها من طرافة أيضا تبين الشق الذي فيه يعني من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يضحك ردا على ضحك المقداد رضي الله عنه وأرضاه، المقداد ويسامره طبعا. طبعا. نعم. طبعا. ويسامره بهذه الطريقة، والقصة أيضا حسن خلق. نعم. وقصة المقداد نفسه رضي الله عنه وأرضاه على ما فيها أنه حديث نفسه بينه وبين نفسها أزم المسألة. قد يرى البعض أنه أزم المسألة وضخمها مجرد أنه شرب اللبن، إيش القصة هذه؟ ولكنها جعله هم وهاجس، وخاف أن ينزل عليه سخط رب العالمين لمجرد أنه شرب لبن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه من محبة المقداد للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم قدر النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. شيخنا ذكرت وذيلت في كلامك حين قلت أن الإشكال أن القدوة افتقدت في زماننا للأسف وفي الأزمان السالفة، على خلاف ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصدر الأول للخلفاء الراشدين ومن سار على نهج من صحابة النبي رضي الله عنهم أجمعين. وكانت الأزمات والملمات هي المحك، الأزمات والملمات هي المحك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في شعب بني عامر وجوعه معهم في الخندق كما تكلمت حضرتك وأشرت في قصة جابر، وكانه الناس تربط حجر وهو يربط حجرين، وكذلك الحال مع أبو بكر وبعده عمر، والأزمات الملمة التي لعل من أشهرها وأبرزها مثلا عام المجاعة وعام الرمادة الذي كان في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه، وكيف كان واحدا منهم يجوع كما يجوعون، بل قد يكون جوعه أشد منهم رضي الله عنه وأرضاه. إشارة إلى هذه القصة وما فيها من ملمح شيخنا الحبيب. والله القصة الحقيقة فيها كلام كثير، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأكل إلا الخبز والزيت فقط. وحتى يعني يقال في سيرة عمر رضي الله عنه، ولم أخفى على إسنادها الحقيقة، إن بطنه كانت بتعمل أصوات والكلام ده، قال يعني لها يعني صوتي أو لا تصوتي لن أشبع، لن تشبعي حتى أشبع يعني أطفال المسلمين أو فقراء المسلمين. لا، قصة عام الرمادة في عهد عمر رضي الله عنه مثل حي، حتى أن عمر رضي الله عنه ما كان يقطع في عام الرمادة، يعني ما كان يقطع عمر ولا يقيم الحد في عام الرمادة. هل هذا يعتبر تعطيل للحد شيخنا؟ هل يمكن أن نقول أن عمر عطل الحد رضي الله عنه وأرضاه في هذا العام؟ جزاك الله خيرا. طبعا هذا مهم جدا طبعا، لأن في بكل أسف بعض الناس ممن يتلبسون بالعلم الشرعي سمعتهم يقول هذا الكلام، أن الحدود يمكن أن تعطل، ويحتج بفعل عمر رضي الله عنه في زمانه أنه لم يقطع في عام الرمادة. الحقيقة ليس من حق أحد ولا النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطل حدا من حدود الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك، لأن قبل أن أذكر الدليل، لأن إقامة الحد هو حق الله تبارك وتعالى، حق محض لله تبارك وتعالى، وله في يعني مصالح كثيرة جدا في الناس. يعني حديث صفان بن أمية عند النسائي وغيره أنه قال: كنت نائما في المسجد الحرام وتحت يعني رأسه عباءة، العباءة بتاعته يعني عملها زي المخدة كده، فجاء رجل أراد أن يستلها من تحت رأس صفوان بن أمية، فانتبه صفوان وخذل، فأمسك الرجل ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: الرجل أراد أن يسرق عباءتي والكلام ده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. الحقيقة أن صفوان رضي الله عنه فوجئ، لم يتوقع إطلاقا أن تقطع يده، هو ممكن يعزره أو تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعزره أو يعني يلومه أو ينصحه أو كذا، لكن تقطع يده. فصفوان بن أمية لما رأى بقى أنها تقطع يده قال: يا رسول الله، أتقطع يده؟ قال: نعم. قال: لا أريدها، وهبتها له. خلاص، إذا كان تقطع يده في عباء يأخذ عباء وإيده لا تقطع. فقال له عليه الصلاة والسلام: هلا قبل أن تأتيني؟ الكلام ده كان يكون بينكم انتوا الاثنين تتصالحوا مع بعض، لكن طالما أنه رفع الحد إلى الحاكم، إلى الوالي، إلى الأمير، إلى الخليفة، أي واحد رأس الناس رفع إليه الحد، لا يجوز له إطلاقا أن يعطله. طيب، لماذا عطل عمر الحد في عام الرمادة؟ لأن عمر رضي الله عنه يقول: تعطيل الحد هنا لأن الرجل الذي أخذ مالا لا يحل له لم يأخذه سرقة، إنما أخذه بسبب المجاعة، فوصف السارق لم ينطبق عليه، فكأنه يقول هذا ليس بسارق وأخذ، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا، فقال كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في سنن النسائي وغيره، قال: ما أصاب من ذي الحاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة إلى آخر، ومن سرق إلى آخر الحديث. يعني التفسير الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صاحب الحاجة إذا احتاج أن يأكل وأن يقيم أوده ومر على بستان فيه فواكه أو فيه شيء مأكول فأخذ لا شيء عليه طالما أنه محتاج، بشرط ألا يتخذ خبنة. الخبنة أنه يأخذ في حجره، يعني بعد ما يأكل ويشبع يقول لك ما أخذ للولاد بقى إيه مثلا 2-3-4 كيلو برتقان أو أي حاجة، يعني بشرط يأكل ويملأ بطنه، بشرط لا يتخذ خبنة، بمعنى لا يتخذ شيئا في حجره لأولاده. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب من ذي الحاجة فلا شيء عليه غير متخذ خبنة، بشرط ألا يتخذ خبنة. ومن خرج بشيء، افترض أنه ملأ حجره لأولاده بقى ولا الكلام ده، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فعليه غرامة مثليه، يعني إذا كان خد مثلا أكل كيلو برتقال مثلا يبقى يدفع 2 كيلو غرامة 2 كيلو والعقوبة، تمام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أباح لصاحب الحاجة أن يأكل. فعشان كده عمر بن الخطاب قال إن الذي يأخذ من أموال الناس ليس بسارق، فإذا كان ليس بسارق كيف يطبق عليه الحد السرقة وهو ليس بسارق؟ ولذلك عمر بن الخطاب ما ألغى حد السرقة إطلاقا، ولا ألغى الحد، ولا يجوز لأحد أن يلغي الحد. الحد ساري لكن عمر قال ليس له محل، بس مش أكثر من كده، ليس له محل، ليس هناك سارق حتى أطبق عليه الحد. أدي اللي فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولذلك لا يحل إطلاقا، كما أنه لا يحل برضه لأحد، لا يحل للحاكم أن يسقط الحد عن أحد ليس من حقه أن يفعل ذلك، فكذلك أقول ولا يحل لأحد الرعية أن يقيم الحد غير الحاكم، نفس الكلام. نعم. أي نعم. فأنا أريد بهذا أن أكون صححت غلطة كبيرة يقع فيها كثير من الناس بظنهم أن عمر رضي الله عنه عطل الحد أو ألغاه. نعم نعم، بارك الله فيك. وطبعا طبعا الكلام عن سيرة عمر رضي الله عنه وأرضاه وكيف كانت حياته أيضا زاخرة بالسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، التي جعلت عمر هو محل الأسوة والقدوة كما هو حال الصحابة، حتى مع زوجته يا بنت الأكرمين أو بنت الأكرمين لما كانت معه في إطعام المرأة، وقصته مع الرجل وزوجته وغيرها من القصص التي كانت أيضا أيقونة غير مسبوقة في كل أو غير متبعة للأسف في كثير من العصور التي تلت هذا العصر الفريد الرائع. الله يبارك فيك شيخنا، جزاك الله خير. طيب وإحنا بنقلف الدفاتر قبل ما نختم، في قصة كأنها يعني وعد بأن تحكى وكأنها يعني تهت في وسط الزحمة، قصة عبد الأول بن عيسى. يا كويس إنك فاكر. دي كانت بمناسبة تربية الأبناء يعني. أي نعم. أي نعم. طيب ماشي. فلنجعلها مسك الختام يعني. يا سلام. أي نعم. تفضل شيخنا. بارك الله فيك. الحقيقة العبد الأول بن عيسى، أنا أهدي هذه القصة للذين ينشدون تربية أبنائهم وفي نفس الوقت يخشى أنه يقص على الولد أو أنه يحمل الولد ما لا يطيق. كان مثلا عايز يحفظ القرآن وبعد الولد عايز يلعب فيقول لك ما أنا مش عايز أضغط على الولد عشان ما يكرهش القرآن أو الكلام ده، لا. الكلام ده كلام غير صحيح. قصة عبد الأول بن عيسى رحمة الله عليه والمكنى بأبي الوقت، وكان عنده أعلى إسناد لصحيح البخاري في زمانه، وكثير من الأئمة زي ابن الجوزي وغيره كل مروياتهم إلى صحيح البخاري من طريق أبي الوقت. يقول أبو الوقت عبد الأول، يقول أن أباه الشيخ عيسى وهو واخده عشان يطوف به على المشايخ حتى يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فهو ماشي كان يخليه يشيل يحمل في كل يد حجر، تمام؟ وهو كان صغيرا يعني كان ما بلغ 12 سنة، كان هو ماشي معاه، وكان عبد الأول رجلا طوالا وكان ابنه كان صغيرا، فلك أن تعرف الفارق بين خطوة أبيه وخطوة عبد الأول، لسه صغير فخطوته صغيرة، إنما أبوه كان رجلا طوالا فكان الخطوة بتاعته تاخد 3-4 خطوات من عبد الأول. المهم يقول: فكان يأمرني أن أحمل حجرين، حجر في كل يد. فيقول: فكنت أتعب، يبتدي يتأخر عن والده، وهو طبعا منبه عليه ما تتأخرش عني، تمشي أبالي بالضبط، تمام. فكان لما بيتعب يتأخر عن والده، فقال فينظر إليه يقول: تعبت؟ فقول: فأخاف منه فأقول له لا. فقول: لما تأخرت عني؟ فيقول: أمد الخطبة عشان إيه أكون أبالي يعني، تمام. فإذا رآني أعييت، خلاص تعب، خلاص ما عادش عنده أعصاب، يقول له: ألقي حجرا. ما هو شايل اثنين، ألقي حجرا. فيلقي حجرا، نعم. ثم يقول له: طيب أنت خلاص الآن خفيت، امشي أبالي، تمام، نعم. يقول: فأمشي معه حتى أعيا، تمام. فيقول له: ألقي الحجر الآخر. فأمشي معه بلا أحجره حتى يشعر أنه غير قادر على المشي. يقول: فيحملني على كتفيه ونمر على وتمر بين القوافل اللي هم الركائب يعني، فيقولون: يا شيخ عبي، يا شيخ عيسى، اركب يا شيخ عيسى، اركب أنت ولدك. يقول: معاذ الله أن أركب في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنا ولا ابني. صلى الله عليه وسلم. يعني يريد أن يغبر قدميه في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا لو شفنا عبد الأول، لو شفنا الشيخ عيسى، هل هذا الرجل فعلا قاسي القلب؟ هل الرجل ده ما عندوش رحمة مثلا؟ ما هو أنتج عبد الأول، أهو أنتج أبو الوقت في الآخر. يعني كان الناس يأتونه من كل بلاد الدنيا. القصة دي قالها لرجل أتى من كرمان، بلد بعيدة جدا، وحتى بكى عبد الأول عندما تذكر هذا، وتذكر ما فعله أبوه معه، وكيف أنه صار أعلى إسناد في الدنيا بسبب هذه الهمة العالية التي كانت لأبي الوقت. فالآباء الحقيقة قسوتهم على الأبناء، وإحنا عارفين الآباء يحبون أبنائهم بحب طبع، طبع يعني، ما أنتش محتاج تقول للأب حب ابنك أبدا، هو بيحبه حتى لو فاسد، بيحبه بيبقى مشفق عليه ويبكي عشانه والكلام ده، بخلاف الولد، حب الولد للابن حب مكتسب، حب يعني بيحب أبوه بالعافية، لكن الأب تكلف يحب أبنائه حب طبع، فاللي بيحب ابنه حب طبع مش ممكن يعذبه، إنما يعني قسى عليه حتى يكون رجلا. وعشان كده بنقول لإخواننا اللي هم مستمرين في تحفيظ أولادهم القرآن والكلام، يستمروا على هذا وما يخافوش، يعني إن أولادهم ممكن يتعقدوا من العلوم الشرعية أو يتعقدوا من القرآن أو كده. يعني ما رأينا هذا الحقيقة في الحفظة الذين نراهم الآن أئمة الناس ورؤوس الناس في القرآن والسنة، ما قسى عليهم أهلهم فعلا بأي وجه من وجوه القسوة، مش مهم يقسوا عليه في العلم الشرعي، قد يقسوا عليه برا خالص، برا الدين خالص، تمام. يعني رجل لا يدرس الدين وأبوه يقسو عليه وهو يطلب مثلا العلم الشرعي، فيصبر على قسوة أبيه. فعشان كده يعني أنا حضرت مجلسا أختم به، يعني معلش أنا اتكلمت كتير وما اديتكش فرصة في الحلقة دي وخدت منك البرنامج، معلش سامحني، سامحنا مولانا، واخد بالك؟ لما لعل حد يعلق كنا خدت البرنامج من الراجل يعني. هذا المطلوب إثباته شيخنا. أنا واحد ابن يعني من الأبناء يعني قال: ليت أبي كان يقسو علي. لما طلع يعني وعرف العلم الشرعي قال: لو قسى أبي علي في مطلع حياتي لكن كان بدلعني، وكانت أمي يعني كانت واقفة بصفي، وكان كل ما أبي يقسو علي يقول لي احفظ، كانت أمي بتقف في صفي. يقول: ليته قسى علي، لو قسى علي لكنت اليوم شيئا مذكورا. هو يقول هذا يعني، فلا يعرف الأبناء هذه يعني هذه الشدة، لا أقول قسوة يعني عشان قسوة كلمة كبيرة، يعني هذه الشدة لا سيما إذا كانت في الشرع يعني والكلام ده، لا يعرفون يعني قيمتها ولا يعني رصيدها إلا إذا كبر وتمناها، والله أعلم يعني، سبحان الله. لذلك القاعدة: اجعل من يراك يدعو لمن رباك. صح. أقول شيخنا الحبيب قبل أن يخفض الصوت أو يذهب بسبب سوء الاتصال، شرفت بمعية فضيلتك خلال هذا الشهر المبارك كما أكرمني الله تبارك وتعالى بهذا الشرف لسنوات طويلة، أسأل الله عز وجل أن يجعلها دائما وأبدا في الخير والطاعة، وأن نكون دائما وأبدا رفقة على منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتذكير المشاهدين الكرام والمستمعين في كل الدنيا بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وبسيرة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأكرر مرة أخرى خالص اعتذاري لك وللمشاهد الكريم إن كان هناك ثمة مقاطعات أو مداخلات، القصد منها والهدف هو تبيان الأمر وتوضيحه لهم. شيخنا الحبيب تفضل. شيخنا جزاك الله خيرا، وأنا أيضا سعدت بصحبتك، ليس في هذه السنة فقط ولكن من سنين طويلة منذ 20 سنة. الله يرفع قدرك. وأنا أسعد بصحبتك وجزاك الله خيرا. وأنا أقول لإخواني الذين يشاهدوننا أنه أبو عبد الرحمن الحقيقة إنما يعني يطرح بعض المسائل التي يقتضيها الكلام حتى أبينها وحتى أوضحها، لأنه هو بيضع نفسه موضع المشاهد. يعني المشاهد أحيانا قد يطرأ على باله سؤال أنا في أثناء كلامي، ربما هذا السؤال يوافق ما سأله أبو عبد الرحمن مثلا من أسئلة أو نحو ذلك، ولم يقصد يعني أن يقاطعني ولم الله يرفع قدرك. الله يبارك فيك شيخنا الحبيب، جزيت الجنة. بل أنا أشكر والله أنه بيفتح موضوعات وكذا، الله المستعان. أضحك الله وخير. أسأل الله تبارك تعالى أن يبارك لي وله ولكم جميعا في الشهر الكريم، وأن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقات وإن كانت قصيرة بسبب تباعد البلدان وبسبب البث الفضائي. نسأل الله تبارك تعالى أن يتقبل منا صالح العمل. اللهم آمين. وأن نتجاوز عن زلاتنا. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. الله يرفع قدرك شيخنا الحبيب. طيب كلمة معايدة لإخواننا في ختام هذا الشهر المبارك شيخنا الحبيب. نعم. كلمة معايدة لمشاهدين الكرام ولمحبيك في كل مكان في ختام هذا الشهر. أنا دعوت لهم، دعوت لي ولك وللمشاهدين وللإخوة القائمين على يعني التصوير. الله يبارك فيك. القائمين على المونتاج والقائمين في القناة، قناة الندى الفضائية التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها، وهي قناة صاحبة منهج مستقيم ليس بمنحرف بفضل الله تبارك وتعالى. ونحن أيضا نراقب، أو أنا أراقب على البعد بكل ما يعني أستطيع، أراقب المواد التي تعرض في القناة، وأنا حريص جدا على أنه لا يركب كرسي القناة إلا رجل على منهج السلف الصالح. وأسأل الله تبارك وتعالى أن قد يتقبل منا ومنكم صالح العمل. الله يتيبك. وأهيب بكم أيضا أن تعتنوا بقناة الندى أيضا، هي القناة الباقية، نسأل الله عز وجل أن يبقيها وألا تحرموا من مشاهدتكم عليها، وألا نحرم من بث الخير إليكم من خلالها. الله يبارك فيك. والله المستعان. اللهم امين. رفع الله قدرك شيخ الحبيب. بارك الله فيك. جزية الجنة. الله يبارك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. جزية الجنة. الله يبارك فيك. احبتنا في الله، بهذه الكلمات الماتعة الرائقة الرائعة من شيخ الحبيب فضيل الشيخ ابو اسحاق الحويني نكون وصلنا واياكم الى ختام هذه الامسية وختام هذه الامسيات في هذا الشهر الكريم المبارك من برنامجكم أندى العالمين الذي عشنا فيه مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومع كيف احبه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. شرفنا بمعية شيخنا الحبيب كما هو الحال في قناتكم قناة الندى، دائما وأبدا تكون المادة الرئيسة هو برنامج شيخنا الحبيب. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلي قدره في الدارين، وأن يكتب له تمام الأجر، وأن يجعله دائما وأبدا سدا منيعا أمام كل مغرض أو كل متهجم على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، قائدا لكتيبة حرس الحدود المقبلة بصدرها وبقلوبها على سنة النبي منافحة ومدافعة بإذن الله تبارك وتعالى. أحبتنا في الله، وصلنا وإياكم الختام، فنقول لكم دمتم في الخير والطاعة، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. تقبل الله منا ومنكم الخير والطاعة، وجعلنا وإياكم من متبعي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وحتى نلقاكم في برنامج آخر نقول دائما وأبدا حي هلا، دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين.